بالأيام الأخيرة من العام 2017 كانت توقعات الأبراج هي الحدث الأبرز على جميع القنوات الإذاعية والتلفزيونية، وبعض التوقعات تدعو للإحباط باعتبار الحظ ما بيرافق جميع الأبراج، بالوقت اللي حظوظ البعض رائعة. الأمر اللي بيخلينا نسأل، يا ترى رح نقعد مكتوفي الأيدي إذا كانت توقعات برجنا لا تصب بصالحنا؟ وفي حال كان الحظ حليفنا، هل رح نقعد أيضاً بانتظار الفرص والحظوظ اللي نوعدنا فيها؟ إذا فكرنا ولو للحظة أنه من عادات الناجحين والسعداء والأغنياء السعي نحو الإنجاز وتحقيق الأهداف، إضافة للتحلي بالإرادة واليقين بالله والاتكال على الله، هذا الشيء لازم يولد الدافع بقلبنا ونوقف مع ذاتنا وناخذ القرار بالتغيير نحو الأفضل ونحو عيش الحياة كما نحب ونريد. مستمعينا، كتير مننوي نوايا ضمنية إنما ما منسعى لتحقيقها. حتى نعرف أكثر شو هي النية وشروط تحققها وكيف نطلق نوايا ببداية العام 2018، بصير نرحب بالأستاذة عبير الشاطر، مدربة تنمية ذاتية ومعالجة بالتنويم الإيحائي من دمشق. يسعد أوقاتك. الله يسعدك يا رب، صباح الخير. كل عام وأنت بخير أستاذة عبير. وأنت بألف خير، نعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب، وإن شاء الله بتكون سنة كلها خير ووفرة وسعادة وراحة بال للجميع بإذن الله. إن شاء الله يا رب. بنبدأ بالحديث اللي بيقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو نعرف النية وشو الفرق بينها وبين الأمنية. أول شيء النية هي الرغبة في الحصول على الشيء، ولكن معها خطوات عملية. نعم. لكن الأمنية أنا عندي برغبة بأنه أحصل على شيء، بس ما بحاول إطلاقاً أنه أنا أسعى لأحصل على الشيء اللي أنا بدي إياه. فإذا بدنا نحكي بالتفصيل، نحن في عنا 10 نقاط فارقة ما بين النية والأمنية. نعم. النقطة الأولى، لنفترض أنه أنا في عندي أمنية أنه أنا حابة كتير سافر، فبقول لو فيني سافر، يا ريت فيني سافر، حطيتها بمجال التمني. تمام. فأنا بستخدم مفردات مثل لو ولكن، فأنا ما حطيتها، ما عطيتها صيغة العزيمة أنه أنا أريد الحصول على كذا. نعم. هي مو قرار حقيقي بالنسبة لي، يعني اللي بيسمعني ما بيشعر بأنه أنا ناوية فعلا أحصل على هذا الأمر، أنه أنا في مرحلة انتقال من حالة إلى حالة أخرى. نعم. هذا هي النقطة الأولى، معناها الأمنية أنا بستخدم معها كلمات تدل على أنه هي فقط عبارة عن رغبة، وهي الرغبة ممكن أحكيها اليوم وأحكيها بكرة وأحكيها بعد بكرة، لكن ما في قرار حقيقي بأنه أنا أسعى فعليا لتحقيق هذه الرغبة. يعني كما القاعد عم يحلم بدون وضع خطة حقيقية، ما في إطلاقا أي شيء، بس هو بيستخدم معها كلمات، في كلمات محددة. يعني أنت بتعرفي مثلا لو قال لك لو فينا نروح على المكان الثاني، بس والله ما فينا نروح. لو فينا نروح على الحج، بسمع كثير ناس يقولوا لك هيك، لو فينا نروح، لو فينا نسافر على غير بلد، لو فيني اشتغل بالمشروع الفلاني، لو بقدر، معناه هو عم يعني يعبر عن عدم قدرته على الحصول على هذا الامر. نعم. بينما الشخص اللي عنده نيه حقيقيه بيقول لك انا ناوي اعمل كذا، بتعرفي لو فيني اساوي هالشيء، بس والله فيني، ليش ما فيني؟ ليش ما بسال عن هذا الموضوع؟ راح بدغري يحط النيه في موضع العمل، يعني نعم. لك لو فيني انا ناوي اسال عن هذا الموضوع. تمام؟ فهذا نعم. الفرق الاول. الفرق الثاني، كمان اللي عنده أمنية بيستخدم عبارات مثل أريد، سوف، معناها لساته عم يحكي عن رغبة بعيدة، تأجيل. إذا راح تسوي لساته بعيدة، شوفي هو شايف الهدف لكنه بعيد عنه، منفصل عنه، مو متصل فيه. ما بقول لك أنا هلأ عم ساوي كذا، أنا عم أسعى لأدرس في الجامعة الفلانية، ما عم أسعى، هو عم يقول لك أنا بدي روح أسأل عن الجامعة الفلانية، ممكن عم فكر اني اسال عن الجامعه الفلانيه، هو لساته عم يسوف، عم يتحدث عنه وكانه هو منفصل عنه. اما بالنسبه للشخص يلي عنده نيه، فبيقول لك لا انا قررت اني اسعى للدخول بالجامعه الفلانيه. نعم. انا عندي رغبه كثير قويه وعم اشتغل على الموضوع، سالت، استقصيت، فهو عم يحكي لك عن شيء عملي هو بلش فيه. تمام. هذا الفرق الثاني. نعم. الفرق الثالث، صاحب الأمنية ما عنده خطة، فكرة، هي فقط فكرة، ما في خطة عملية أبدا. فبتسألي أنت ليش بدك تدرس المكان الفلاني أو الجامعة الفلانية، حتى هو ما بيعرف ليش، قد تكون هي مو نيته أصلا. نعم. هي نية الأم، نية الأب، نية العيلة، كل عمرهم بيتمنوا يكون عندهم طبيب بالأسرة، فبدنا اياك تدرس طب بشري يلا مشان بكره، بس نحن نكبر ونعجز ونختير، انت بتحملنا بتساعدنا بتطببنا. هي مو نية الفرد نفسه، وانما نية الاهل. هو لو رحتي سالتيه شو نيتك، قد يكون عنده شيء مختلف تماما، هو بيحب موضوع ثاني او بيحب مجال اخر، فهي ليست ما يريده هو حقيقة. نعم وبالتالي اللي عنده أمنية ما عنده خطة، وإنما هي فكرة بيقول لك إنه أنا بدي أدرس المكان الفلاني، بس ما بيحط خطة للدراسة، بدي أسافر على المكان الفلاني بس ما عنده خطة عملية. بينما الشخص اللي عنده نية حقيقية في عنده خطوات صغيرة، يقول لك أنا بدي أعمل واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، هدول الخطوات إذا بساويهم بحصل على كذا، بيعرف هو لوين رايح، بيعرف شو هي الإجراءات العملية لو ساواها يوصل للشيء اللي بده اياه، نعم بيعرف شو هي المعيقات اللي رح تظهر بطريقه، وبالتالي بصير بالنسبة له بيعرف شو الأشياء اللي لازم يعملها ليتغلب على هي المعيقات. يعني هو في صورة بذهنه واضحة تماما، نعم بيعرف مسبقا لوين رايح، النقطة، الهدف، التارجت، بيعرف الخطوات العملية الصغيرة اللي رح يمشي فيها، وبيعرف كل خطوة شو هي المعيقات اللي رح تظهر أمامه، حتى بيكون وبيعرف مستعد لمواجهة هاي المعوقات. تماما، وبيعرف كل معيق هذا شلون بده يتغلب عليه. عمل دراسة كاملة، هذا شخص عم يشتغل على النية تبعه بشكل حقيقي. هون فينا نقول فعلا انه هي نية. الأمنية متاحة مدى الحياة، يعني انا بقول لك انا رح اسافر على فرنسا، يعني يوما ما يوما ما بتعرفيها جوليا بطرس، بقول لك يوما ما. اما هداك لا، هو لانه حاطط خطة مثل ما قبل شوي قلنا، فهو ضمن الخطة تبعه في انه خطة ضمن هاي زمنية، المدة الزمنية انا لازم سافر. تمام، بيقول لك انه انا بعد سنتين بدي اعمل كذا، بعد 3 سنين لازم يكون عندي كذا، بعد شهرين لازم يكون عامله الخطوه كذا، لازم، عرفتي، انا بدي ادرس المجال الفلاني لانه هذا بيأهلني لسافر على الدوله الفلانيه لحتى اشتغل كذا، مخطط تمام. فهو بيعرف امتى بده يقدم اوراقه وامتى بده يتابع دراسته، عنده خطه زمنيه وبيعرفها بالشهر وبالاسبوع. طبعا هو مو لهالدرجه بتكون دقيقه، لانه نحن كمان ما المفروض انه، يعني مو لهالدرجه الواحد متحكم بشكل كامل 100% صحيح، إنما بيعمل اللي عليه. اي تمام، لكن هو بنفس الوقت بيكون حاطط تارجت انه انا خلال شهرين، هلا يمكن ياخذ اكثر من شهرين، يمكن تاخذ له معه مثلا شهرين ونص او 3 شهور، مو مهم، المهم انه هو ما اخذت له معه سنه، يعني هو محدد الى حد الى اقرب تحديد، هو بيعرف قديش بده وقت ليخلص الخطوه الفلانيه. نعم ضمن اما هالفترة. تمام، في خطه زمنيه، اما اللي عنده امنيه ما في خطه زمنيه، هو تاركها هيك مفتوحه على الله، يعني انت بتصير ما بعرف، بس يمكن يعني تصير ويمكن لا. يمكن ما تصير. تمام، نعم الامنيات غالبا هي مو واقعيه، يعني هو دائما بيحكي لك عن اشياء يمكن هو ما عنده القدره اصلا انه هو يحققها، ولا بحياته رح يحققها. يعني مثل الامنيه اللي يعني يقول لك رح يصير بروفيسور بالجامعه، هو ما عمل حتى محو امنيه، يقول لك ايه انا بقدر، هو حقيقه بيقدر اذا سعى، لكن اذا هو ما عنده السعي فهو لا ما بيقدر، او بيكون عنده ايجو، يعني هو مفكر حاله بيقدر لكن هو ما عنده الميزات او المؤهلات يلي بتسمح له انه هو ينفذ هاي الخطوه. مثل نعم انا هلا انا قاعده بقلب الشام وعم اقول لك انا بدي اصير افضل متسلق جبال بالعالم، انا ما عندي جبل اصلا اطلع اتسلق، ولا حتى حاول. ولا حتى يعني، والفكره كلها مو يعني مو مطروحه بالنسبه للبيئه اللي انا عايشه فيها، فهذا ايجو، بقول لك مين فلان اصلا هذا احسن متسلق، انا بتسلق احسن منه اذا بدي، هذا مين اللي عم يحكي؟ الايجو هو اللي عم يحكي. نعم بينما الشخص اللي عنده نوايا حقيقيه بيعرف قدراته. لاحظي انه الفرق بيناتهم معناها انه في معرفه للذات، في ادراك ووعي كامل للذات، انا بعرف شو صفاتي شو مؤهلاتي، بعرف من انا تماما، وبالتالي لما بنطلق بنطلق من مؤهلاتي وبنطلق من رغباتي الحقيقيه، ما بنطلق من رغبات المجتمع او من رغبات الاخرين او من الايجو الخاص فيني، لا انا بعرف شو عندي وبعرف شو امكانياتي، وبالتالي هل امكانياتي انا قارئتها بشكل صحيح، هي بتحقق لي النية اللي أنا حطيتها، حتى لو كانت النية كبيرة على فكرة، نعم حتى لو كانت كبيرة، قد تكون كبيرة أنا حاليا ما بقدر ساويها، بس أنا بعرف إني لو اشتغلت عليها ساويها، وبالتالي هذا ماله إيجو، لأنه أنا بعرف إنه عندي الإمكانية أحصل على هذا مؤمن الهدف لكن بذاتي. بسعي. إيه تمام، هذا إيمان بالذات، هذا فيه سعي. أما هداك عم يحكي لك عن شيء هو فعليا خيالي، يعني حتى لو بده يشتغل عليه قد يكون الأمر كمان شبه مستحيل، يعني نعم لا يستطيع. تمام. النقطة السابعة أو الفرق السابع هو إنه الشخص اللي عنده تمني كثير بيحكي عن أمنياته قدام الناس، وين ما بيروح على أي مجلس بيقول لك أنا بدي أعمل هيك وبدي أساوي هيك وبدي أعمل هيك وبدي أساوي هيك وأنا والله ناوي أساوي كذا. أنت ما بتسمعي منه غير الحكي، لكن بشكل عملي شفتيه شي مرة أخذ خطوة فعلية؟ لا، ما بياخذ خطوة فعلية، لكنه يتكلم كثيرا عن ما يريد القيام به أو العمل عليه. نعم طبعا طريقة الكلام اللي هي طريقة التمني وليس القرار. أما الشخص اللي عنده نية فهو يصمت لا يتكلم، بصمت فهمتني؟ وحكمة فينا نقول. تماما هذا هو، لك أنا ليش أصلا لحتى أخبر الآخرين بنواياي؟ تخسر طاقتها أو تخسر قيمتها، أو ممكن يحاولوا أنهم يغلبوه بالنية. شو بدك يا مصطفى؟ أنت من كل عقلك بدك تروح تسافر لتدرس الفرع الفلاني؟ انت مفكره حالك رح تصيري مصممه ازياء خارجيه؟ هلا بكل العالم ما حدا قدران يصير مصمم ازياء، وانت رح تصيري مصممه ازياء. شيلي الفكره من راسك الله يرضى عليكي. فبتكسر حواليه المحبطات او نعم المعرقلات اللي هي ما لها اي داعي على فكره، وقد يكون الاخر اللي عم يحكي عم يحكي من باب الغيره او حتى من باب الايجو نفسه، من باب التنظير، انه مين انت لتصير يعني. نعم إذن الفكرة أستاذي عبير أنه الغاية من الصمت بحكمة ليس الخوف من الحسد، إنما البعد عن كل المحبطين والأشخاص السلبيين. تمام. فانا ليش لحتى اصلا اقول لهم انا شو بدي اساوي؟ انا بتكتك وبشتغل وطالما بعرف حالي عم اشتغل شيء صح وفي فائده وفي منفعه الي وللاخرين. تمام. معناها انا ليش لحتى اروح اخبر الناس انا شو عم ساوي؟ ما بخبر حدا، لكني اعمل على تحقيق ما اريد. نعم لكن امتى بخبرهم؟ لما صارت القصه وخلصت. فهو شخص يتكتم على نواياه، لو حكى فهو يصرح بنيته لشخص بيعرف انه بحبه. اما شخص بيعرف انه هو ما بيحبه وممكن يعرقل نيته او ممكن يحطه ما بيحكي قدامه. لكن بعرف انه انا لو اجيت هلا حكيت قدام رابعه وبعرف انه رابعه بتتمنى لي كل الخير ورح تشجعني، انا بعرف مسبقا انه هي رح تشجعني ورح تفرح لي. فانا لو حكيت قدامها نيتي ما في مشكله. نعم تمام. هلا الفرق الثامن هو الامنيات تتغير تبعا للحاله المزاجيه للشخص. هذا مين؟ هذا اللي عنده تمني. هو هلا جاي على باله يسافر، بعد اسبوع انه شو بطلنا. مسافر بطلنا خلينا قاعدين هون، والله العيشه هون حلوه كثير. ما في شيء اصلا بالنسبه له ثابت. ليه؟ لانه ما في رساله عنده، ما في رؤيه واضحه، ما في خطه مثل ما قلنا، ما في دراسه للحياه اللي هو عايشها، هو عايش يوم بيوم على الله. شو بيطلع لنا شيء جديد؟ خلص بتعرفي هذا المثل تبع يا رب يشيلنا، يا رب يحطنا، يا رب يخلينا على ما نحن عليه. هذا هيك عايش. اما الشخص اللي عنده خطه حقيقيه فهو لا يغير النية ولا تتغير نواياه. لاحظي في نقطة كثير مهمة أنا سمعتها من عدة أشخاص، كانوا يقولوا حتى هنا بمجال الوعي نفسه، بتقول لك أنا كنت راسمة نوايا وأطلقتها من مدة، لكن لما تجلت النوايا، هي ما بتتجلى مباشرة، تاخذ مدة أحيانا حسب قدرة الشخص على الاستقبال، لأنه النية في لها ثلاث أبعاد اللي هي الإرسال والاستقبال والتجلي. فبتقول لك انا لما تجلت نيتي على ارض الواقع او لما صار وقت استقبالها ما عادت مناسبه لي، شو بساوي فيها؟ عرفتي كيف؟ وصلت الفكره؟ انه هي اطلقت نيه، كان عندها رغبه لنفترض انه تدرس الفرع الفلاني بالجامعه الفلانيه بالدوله الفلانيه. وبعدين سافرت فعلا على هي الدوله لحتى تدرس هذا الاختصاص. بينما مشيت الوراق واخذت الاقامه والى اخره وضبطت امورها وتم قبولها الجامعي، قامت اكتشفت انه هذا الاختصاص اللي هي رايحه تدرسه لنفترض ما بتحبه. نعم ما عاد بدها اياه. تغيرت فتجلت الظروف النية. والمعطيات. لا، مو الظروف والمعطيات، ما في شيء تغير حقيقه برا، يلي تغير جوا. اها هي عندها ليه؟ لانه هي بالاصل ما تعرف ليش بدها هاي النية. اها فهي لما عم تنوي ما بتسأل حالها لماذا اريد ما اريد. إذا من الضروري سؤال النفس، أنه أسأل نفسي بداية أنه فعلا ماذا أريد من وراء هذه النية أو هذا الهدف. لكن هي شو اسمها النية؟ أنا شو صحيح نيتي من هي النية؟ نعم عرفتي؟ هي الفرق بين النية وبين الهدف. نعم الهدف أنه أنا أريد كذا، ماذا أريد؟ أما النية لماذا أريد ما أريد؟ ماذا أريد ولماذا أريد؟ نعم يعني أنا بدي أدرس بالمكان الفلاني، بدي أدرس الاختصاص الفلاني، بس ليش؟ أنا قالوا لي بالوعي الجمعي إنه الطب البشري هو أفضل اختصاص، الدكاترة من أحسن ناس، أكثر ناس محترمين بالمجتمع من الأطباء، وبالتالي بالوعي الجمعي أنا بعرف إنه دراسة الطب البشري بتعطيني قيمة اجتماعية عالية، تمام، فأنا رح أدرس بتعملني الطب البشري. محترم أمام الآخرين، تمام، صحيح؟ تعملني محترم أمام الآخرين، وبالتالي هي نية مين؟ هي نيتي ولا نية المجتمع؟ نية هي نية المجتمع، المجتمع، نعم. هي مو نيتي أنا. ياما ناس بعد ما فعلا وصلوا لكلية الطب، أنا عم أقول لك من تجارب عملية، وصلوا لكلية الطب قاموا اكتشفوا إنه أنا مو هون، أنا ما بحب هذا المجال، مو هاد مكاني. مو هذا مكاني، أنا بحب الأشياء اللي فيها تفكير. مثلا يا ريتني درست هندسة، يا ريتني درست معلوماتية، يا ريتني درست كهرباء. بيقول لك إنه هذا المجال ما بيناسبني، ما بيروي شغفي، مو هون أنا. صح، إيه أهلين رح صير طبيب، بس أنا وين؟ أنا عم حقق نيتي الحقيقية ولا نية المجتمع؟ عم حقق نية المجتمع، وبالتالي لما بتتجلى النوايا عند هدول الأشخاص اللي جابنا لهذا الحديث، هو إنهم ما بينطلقوا من ذاتهم، ما بينطلقوا من شغاف قلبهم، ما بينطلقوا من تواصلهم الحقيقي مع ذاتهم. معناها هذا الشخص مو متواصل مع ذاته بشكل فعلي، ما بيعرف هو شو بيحب، نعم، ما بيعرف هو شو اللي عايش مشانه، شو هي رغبته الحقيقية، ليش هو بده هي النية، لماذا أريد ما أريد. وبالتالي لما بتتجلى النية عنده بيكتشف إنه هي تجلت في الوقت، قد يكون تجلت في الوقت المناسب، لكن ما عادت متوافقة معه أو مع رسالته، غيرت الرسالة. ليه؟ لأنه بالأصل ما كان في رسالة واضحة، ما كان في رؤية واضحة، هو كان عم يطلق نوايا بشكل عشوائي. يعني إذا حبينا نعتمد على فكرة إنه ما في شيء بفوتنا أبدا ولا فرصة ممكن تفوتنا، ممكن نرجع ننطلق من جديد وممكن من الآن نبدأ. وصاحب النية ذات نفسه اللي كان أساسا معتمد على النية الجمعية حسب المجتمع، وأصبح بلحظة ما أو أدرك بلحظة ما إنه أنا هاي النية لا تناسبني، أو هذا الفرع مثل ما ذكرتي أنا هيدا ما بيناسبي، هيدا مو أنا، واكتشفت إنه هلأ أنا هيدا الشيء هو اللي بيناسبني، بقدر انطلق من أول وجديد. تماما، هذا هو الصح، الصح انه انا ارجع اللحظه اللي اكتشفت فيها فعلا حقيقه ما اريده ومن انا. هون بلشت حياتي الفعليه، هون بلش اتصالي مع ذاتي الحقيقيه، وبالتالي انا هون بلشت رسالتي، هون بصير في عمليه جني للثمار. نعم، بالاول كل شيء كنت عم ازرعه ما كان رح يجيب ثمار، هون هلا اي شيء بزرعه رح احصل عليه ورح يكون في سريان، يعني انا رح اكون مستمتعه جدا بالشيء اللي عم ساويه حتى لو كان في معيقات، لكن ما بشعر بأهمية هاي المعيقات، وما بشعر بأنه هي معيقات جبارة وعم تهدني وعم تزعجني وأنا مليت وأنا تعبت. هذا الحكي ما بقعد بردده، ليه؟ لأني مستمتعة بالشيء اللي أنا عم ساويه. فبأي لحظة أنا لقيت طريقي الصحيح أبدأ فيه، قد ما كان عمري صار، ما في شيء اسمه زمن، الزمن بتعرفي أنت هو وهم، نحن أي لحظة ممكن نمشي نترك هاي الحياة ونغادرها، لكن الروح هي اللي بتضل عم تشتغل، هي اللي عم تعطي. نعم، الروح هي اصلا المحرك، هي الدينامو تبعنا. اذا نعم. كانت الروح مطفيه فنحن تتوقف حياتنا حتى بال20. لا، شو الحياة حتى يعني هلأ ايه هون. بتوقف، يعني ممكن يكون عمره 20 الشخص وما نعم، عنده رغبه بالحياه. ليه؟ لانه روحه مطفيه. لما بيكون متواصل الشخص مع ذاته بتكون روحه فعلا فعاله، فبتشوفي انه عمره 60 سنه بس ماشي، عنده هاي الطاقه، بيروح عنده الشباب. رغبه بيحب الحياه. ايه، فهذا ليش؟ ليه؟ لانه هو متواصل مع ذاته. فكره الفرصه حضرتك قبل شوي قلتيها انه انا اجتني الفرصه، هون لازم ننتبه لنقطه كثير مهمه وجوهريه، مو كل الفرص تعتبر فرص. نعم، لان الفرصه اذا ما كانت مناسبه لرسالتي فهي مشتته الي، يعني مثل اللي فايت على السوق، ام لا، في كثير محلات عاملين سولدات وتنزيلات حلوه بس مو عارفان شو وللاسف بده تماما. ايه تمام، فهو ممكن يشتري على فكره اي شيء اي شيء، لكن المبلغ اللي معه بيخلص اذا ما كان رايح بيعرف تماما شو هو الشيء اللي بده يحصل عليه، بيقدر يحصل عليه بسهوله وبيسر، بيتجه تماما باتجاه الشيء اللي هو رايح يشتريه، بياخده وبيمشي، نعم، ومعه المبلغ الكافي. طبعا معه المبلغ الكافي، لكن لو كان فايت على السوق وفي كتير تخفيضات على كل الأشياء، هي كلها بالنسبة له فرص أصلا، لكن حصوله على الفرص اللي مو بحاجتها كأنه عم يضيع الفرصة اللي هو الأساسية الجوهرية. تمام. فلما بيوصل للشيء اللي هو رايح يشتري، رح يلاقي انه المبلغ اللي كان معه خلص اشترى فيه الاشياء اللي هو مو بحاجتها. نعم فلما بيوصل للغرض اللي هو بده اياه، ما عاد عنده امكانيه انه هو يشتري، فضيع عليه هي الفرصه. فليست كل الفرص فرص، حتى وان كانت فعلا فرصه، هي نعم فرصه اذا كانت تخدم الرساله، اذا ما كانت تخدم الرساله فهي مشتته. فبده يكون كثير واعي الشخص، بيعرف تماما شو اللي بده اياه بالضبط. يعني هون تصديقا لكلامك، خلينا نحن اليوم الشباب نستفيد من كبار السن اللي لما بنسألهم انه على شو ندمت او شو هو الشيء اللي عملته وندمت عليه، فكل المسنين بيقولوا نحن ندمنا على الشيء اللي ما عملناه، فخلينا تمام نستفيد من هاي الجملة فعلا. تمام نحن كثير شغلات بنحبها ومنأجلها كثير. تعرفي لو كل واحد فينا سأل حاله هذا السؤال، بس أنا لو قدامي شهر واحد بس بدي أعيشه، طبعا بعد عمر طويل، لكن خلال هذا الشهر شو أهم بس شي لازم أعمله؟ شو هي الأشياء اللي أنا شو هي الحياة اللي أنا بحب أعيشها بهالشهر؟ بس رح تكتشفي إنه في أكثر من 20 نقطة كنا مأجلينا، انه انا بدي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كلهم على الصعيد الشخصي على فكرة. فهدول ال20 نقطة او ال10 نقاط او شو ما كان عددهم، هدول هن فعلا يلي حياتي رح تكون سعيدة جدا لو انا فعلا ساويتهم، لكني كنت عم أجلهم وكنت عم سوف، اما لانه في عندي التزامات ومسؤوليات، او عم اقول انه شو رح يحكوا علي العالم لو انا عملت الامر الفلاني. اما لما انا بعرف انه امامي قدر محدد جدا من الوقت هذا المتاح وهذا إلي، وقتها ما بقعد بسأل الناس شو رح يحكوا عني. فأنا عندي رغبة مثلا إنه أتعلم ركوب الخيل، حتى هلا بعد هذا العمر بروح بسجل، بعرف إنه إنه عايش شو شهادة. المانع؟ إيه شو المانع؟ إيه والله أنا عم بشتغل بمجال عمل ما بحبه. أول قرار باخده إنه أنا ليش عم بشتغل بهذا المجال؟ دغري بروح بقدم طلب بترك مجالي أو بنتقل لمجال عمل آخر اللي أنا بحبه. الناس هون بهي اللحظة بيكتشفوا انه هن في ذات بداخلهم مهمله مغيبه، هن كانوا عم يطفوا هذا الصوت كل الوقت، نعم هذا الصوت اللي كانوا عم يطفوه هو اللي لازم يسمعوه. مثل لما ذكرتي انه نعتبر معنا شهر ونعمل كل شيء بنحبه وكل شيء نحن مؤمنين فيه فعلا انه مناسب لإلنا وبيصب بمصلحتنا ومصلحة الآخرين ايضا، لانه لازم يكون في قيمة مضافة. خلينا نقول انه نحن بداية 2018 رسالة موجهة لجميع السوريين ولجميع الناس حول العالم، انه خلوا هالعام هو نقطة الانطلاق الحقيقية ويكون فعلا تحققوا فيه كل اللي بتتمنوه او كل نواياكم بالأحرى. تمام، إن شاء الله تكون نوايانا واضحة، هي رقم واحد. أهم شيء إنه نحن نكون بدنا شيء وبنعرف نحن ليش بدنا إياه، نعم ويكون في عنا رسالة واضحة. يعني أنا بنصح أي شخص بده يمشي بطريق معين يعمل نقطتين، أول شيء يتعرف على حاله أكثر. ما بيكفي إنه أنا صيغ نوايا صيغ نوايا وانتقل وأعمل قفزات بالزمن، ما بيهمني هذا الحديث كله. أنا بيهمني إنه أكون أنا واضح جدا مع ذاتي ومتصالح كثير معها. لما بكون متصالح مع ذاتي بتصير الامور كثير سهله، بعرف فعلا انا شو اللي بدي اياه. نعم هي واحد. اثنين، يكون عندي الاراده لحتى احقق الشيء اللي بدي اياه. يعني انا اذا كنت متصالح مع ذاتي فانا عندي اراده قويه لاوصل للي بدي اياه. نعم اذا ما كنت متصالح مع ذاتي فانا ما رح يكون عندي الاراده. يعني شو المحرك؟ شو اللي رح يخليني مستمر الوصول للاهداف؟ هو مو امر بيصير هيك بكبسه زر، هو بده بياخذ فتره زمنيه، احيانا بياخذ وقت. الناس هدول اللي نجحوا كلهم، شوفي اي شخص لامع او ناجح حوالينا بالعالم، هو ما صار بيوم وليله، هو اخذ فتره زمنيه لحتى نضجت الفكره. بدها على الاقل 3 سنوات، اي فكره لتنضج بدها 3 سنين. فلتنضج الفكره ب3 سنوات، طيب هو عنده استعداد يستمر 3 سنوات بدون ما يشوف نتائج بالبداية؟ أي مشروع بتعمليه أول شيء بتدفعي عليه، ما بي تصرفي عليه، ما بيصرف عليكي. فلو أنا ما عندي هاي القدرة لحتى أبلش هذا المشروع، أو عندي القدرة لكني بعد فترة لقيت حالي مليت، ما عاد عندي رغبة بالاستمرار، شو معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام إنه أنا ما عندي الإرادة الكافية لحتى أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه. نعم فإذا هذا المشروع مو متوافق معي مع ذاتي، نعم لأنه طالما في إرادة بتصير الأمور ميسرة، معناها أنا متصالحة مع ذاتي وعم أنطلق من رغبتي الحقيقية. نعم عرفتي شو الفكرة؟ لما بيكون أنا عندي تصالح مع الذات، وبالتالي أي نية بحطها تكون بتشبهني، طالما بتشبهني معناها رح يكون في عندي إرادة، أصلا ما رح يكون في عندي معاناة، نعم رح يكون في عندي صح في معيقات بس ما في معاناة، نعم في سريان. أما لما بكون عم لاقي في صعوبات كثير، صعوبات كثير ومليت وصراعات، معناها الخط اللي أنا ماشي فيه مو الخط تبعي، نعم لازم أنتبه أعمل وقفة أسأل حالي فعلا هذا اللي أنا ماشي فيه هو خطي؟ أنا فعلا بدي هذا الشيء، طب ليش أنا بدي إياه؟ بعمل وقفة وبرجع بسأل حالي هي الأسئلة، إذا من بعدين الضرورة بحكي. كل فترة نعمل تقييم، فينا نقول تمام، فينا نعمل تقييم، ونعمل تقييم لرسالتنا نفسها، هل نعم أنا تغيرت رسالتي نفسها بعدها؟ برجع دائما للرسالة اللي أنا ببداية صوغتها، برجع بكتشف إنه هي فعلا رسالتي ولا تغيرت، وبناء عليها برجع بغير رواياي لحتى تكون متوافقة مع الرسالة اللي أنا ماشية فيها. بدون رسالة أنا عايشة حياة عشوائية مو منظمة، ما بعرف وين رايحة. نعم. و إذا بدنا نحكي موضوع جدا مهم، قضية أنا ذكرت بالبداية إنه موضوع الأبراج وتوقعات الأبراج لعام 2018 كانت الناس كتير معتمدة عليه، وفعلا سمعنا بالشارع وين ما رحنا ومع مين ما قعدنا كله عم بيقول يا جماعة سنة البدايات، هيك عم يحكوا يا جماعة. الناس فعلا بلشت تتفائل بناء على الشيء اللي سمعته، طبعا إلا البعض اللي كانت حظوظه حسب الفلك غير مناسبة أو غير جيدة. خلينا نروح لجانب آخر اللي هو القدر، الناس المؤمنة بالقدر، هل للقدر دور بتجلي النوايا؟ القدر له دور بتجلي النوايا، دائما رب العالمين بيعطينا الشيء اللي نحن بدنا اياه، دائما نعم رب العالمين. بتعرفي انت، انا عندي ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انت عندك ظن انه الله رح يعطيكي هذا الامر، رح يعطيك اياه، عندك ظن انه ما رح يعطيك اياه فما رح يعطيك اياه. ما بيكفي الظن لحاله، بده ظن وسعي. نعم يعني انا لازم يكون عندي سعي نفسي وسعي عملي، انا لازم اسعى بشكل عملي لتحقيق ما اريد. نعم اما انا اذا بدي اتكل على الابراج، بتعرفي انا من شهر تقريبا سمعت على اليوتيوب حدا عم يحكي عن زحل انه موجود بالقوس، وانه هلا عم رح يطلع سنه، انا والله ما كنت بعرف هالمعلومه، وانه لما بيطلع زحل جماعه الجوزاء بده يرتاحوا من المعاناه اللي كانوا عايشينها. بس في ناس بالجوزاء أصلاً ما عندهم معاناة. ما عندهم معاناه؟ أنا عم بحكي رداً على الأبراج، إنه يعني لما بيجي فعلاً بيجي صاحب البرج إنه هيك فعلاً، إنه أنا هيدا الكوكب اللي هو أصلاً سيء على طالعي مثل ما بيقولوا، بدنا نحكي شوي ايه بلغتهم، فأنا بقعد ناطر حتى يطلع من برجي حتى أنا أرتاح وأتنفس. تمام، ايه رح اقول لك شغله رح كفي لك. فانا برجي الجوزاء، فانا عم بسمعها وصرت اضحك انه انا فعلا خلال هدول السنتين ثلاثه اللي راحوا مزبوط انا كنت تعبانه، بس بنفس الوقت كان عندي انجازات كثير حلوه. يعني انا لو هذا الحكي سمعته قبل هدول الثلاث سنين انه رح يجي زحل يقعد بالقوس ويعمل مشاكل للجوزاء، كنت مسبقا احيق حالي نفسيا انه انا رح يكون عندي 3 سنوات عجاف صعبين جدا، وبالتالي انا رح اتهيأ نفسيا للصعوبات، ويمكن ما اخذ قرار بحياتي باي خطوه عمليه جيده امشي فيها للامام. بينما انا لاني ما كنت بعرف هالمعلومه، فكنت بشكل دائم شو عم ساوي؟ عم اشتغل وعم جيب نتيجه كثير حلوه. ما في صعوبه ايه غير مفهومه هي الصعوبه بالنسبه لي، يمكن هذا الشيء اللي يعني شو كان صحيح او لا ما بعرف، لكن كان في انجازات كثير كثير كثير حلوه على الصعيد الشخصي. نعم طيب معناها قديش قدر ياثر علي البرج او الكلام عن الابراج؟ قدر ياثر علي بنقطه واحده فقط، انه انا ما كانت عندي المعلومه موجوده، نعم انا ما كنت بعرف اصلا شو كانوا عم يحكوا وشو رح يصير. وبالتالي انا مين اللي كنت مطلقتها السنه الماضيه يلي هي عامل بدايات، معناها انا كان عندي رؤية لأنه أنا بدي يكون في عندي بدايات في 1 و2 و3 و4، في 4 نقاط لازم بلش فيهم، وفعلا صاروا. طب مو أنا اللي حطيتهم؟ مو أنا صحيح اللي رسمت الطريق لنفسي نعم واتكلت على رب العالمين أنه أنا بدي إياهم كن وحطيت مع الله خطة ولا تبالي، بخطة؟ صحيح نعم تمام. طيب إجا البرج شو ما كان، عطل حركة الشيء اللي أنا عم أشتغل عليه، لكن أنا وين إرادتي بالموضوع؟ وين تخطيطي؟ وين الحكمة؟ وين الخطة ألف وخطة ب وخطة جيم وخطة دال؟ وين هدول؟ طالما أنا حاطة خطة معناها في عندي خطة بديلة، نعم معناها في عندي خطة احتياطية دائما نعم لحتى أحصل على الشيء اللي أنا بدي إياه. مهم. هذا الشخص اللي يعني يشتغل صح. أما إذا بدي أسمع إنه هاي السنة هي سنة المعاناة، هاي السنة سنة الكوارث، معناها أنا سمحت للكوارث إنه تدخل حياتي، سمحت للمعاناة إنه هي تدخل حياتي، سمحت للوعي الجمعي إنه يأثر علي. الشيء اللي عم تعمله الأبراج هي إنه عم تخلق وعي جمعي عند الناس نعم على فكرة. فلما بيقولوا لك إنه هاي السنة رح تكون صعبة على مواليد برج كذا، كأنهم قالوا لهم لمواليد هذا البرج أنتم السنة اتفقوا على هاي الفكرة بدكم تتعبوا سوا مع بعضكم. عرفتي كيف؟ هي نعم بكون عونهم وعي جمعي. نعم بينما لما بتروحي بتشوفي مثلا مثل الدكتور صلاح الراشد ببداية هاي السنة أطلق نية إنه هذا العام هو عام التوازن، نعم كل شيء شبك معه، هو قرر إنه يدخل التوازن لحياته. على جميع الأصعدة طبعا. أو تمام، ومعناها بهالحالة هو شو صنع؟ هو كمان صنع وعي جمعي على فكرة. يعني هذا الشخص عم يصنع وعي جمعي والأبراج عم تصنع وعي جمعي. لكن أنت لما آمنتي بأنه أنا صنعت وعي جمعي بأنه هي السنة رح تكون سنة توازن على جميع الأصعدة بحياتي، فأنت خلص شبكتي، أنت داخليا اقتنعتي أنه هي السنة رح تكون سنة هادئة ما فيها اضطرابات، ما نعم فيها مشاكل، فيها سنة رح تنحل كثير قصص عندي، ورح يكون فيها إنجازات حلوة، ورح يكون فيها تخطيط حلو، رح يكون فيها فلو سريان. هذا الشيء كثير بيريح. ليش؟ أنت قررتي مسبقا، أنت وضعتي نية. هي نية، نعم نحن عم نحكي عن النية، فأنت وين النية تبعك حاطتيها رسمتيها؟ القدر بإيد رب العالمين صح، لكن في الأشياء اللي هي خارجة عن إرادتنا، لكن مو بالأشياء اللي ضمن إرادتنا. نعم يعني نحن في عنا ما يقع ضمن دائرة التأثير وما يقع ضمن دائرة الاهتمام. الذي يقع ضمن دائرة الاهتمام مثلا التقدم في السن، فيني وقف عمري أنا ما أكبر بالعمر؟ ما بحسن. هذا يقع ضمن دائرة الاهتمام، مو بإيدي أنا أسيطر عليه. نعم لكن ما يقع ضمن دائرة التأثير هو إنجازاتي الشخصية، أنا بقدر أسيطر عليها. شو عم تساوي أنا لكان؟ يضل عندي إنجازات لآخر لحظة بعمري. تماما، وبالتالي أنا مسؤولة عما أستطيعه، أنا مسؤولة عما أستطيع التأثير فيه، لكن ما لا أستطيع التأثير فيه هي مو شغلتي. وأنا بقول هذا القدر. خططت أنا ومشيت وسعيت، لكن في اللحظة الأخيرة ظهر شيء ما كان متوقع أبدا، أنا ما كنت بعرف إنه هالشيء رح يصير. أنا مو مسؤولة عنه، هو شيء خارجي، عرض خارجي. نعم هل أنا بلوم حالي عليه لأنه صار؟ هذا تدخل القدر. نعم لكن أنا إلى 80% مسؤولة عن صناعة حياتي. بضل بقول العالم هن المسؤولين، وهن عملوا لي، وهن أعطوني، وهن منعوني. إذا فينا نقول إنه نحن المسؤولين ولا نلقي اللوم على الآخر. سؤال، يعني في مقولة للإمام علي: كل متوقع آت. يعني ممكن نفهم منه إنه نتوقع الأفضل، ولكن لأي حد فيني أرفع سقف التوقعات المتفائلة بحيث ما أنحبط أمام عدم تحقيق الأمر أو الحصول على ما أريد؟ كل متوقع آتي لكن مع السعي مو بس التوقع. نعم، إذا في يعني شرط. في شرط؟ أبدا ما في متوقع. أنا متوقع يصير كذا، طب شلون بده يصير؟ ما بده أسباب صح صحيح ولا لا؟ صحيح. رب العالمين بيقول اعملوا آل داود شكرا، اعملوا. لاحظي أنت أول كلمة نزلت هي اقرأ. نعم لا يعني ما يعني الأمر هو، لاحظي القراءة هي عمل، هي سلوك، وبالتالي نحن مطلوب منا العمل. أنا أتوقع صح، لكن توقعاتي مربوطة بأعمالي. لما بنقول الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، بالنيات. نعم قارن العمل بالنية. يعني النية لحالها ما بيكفي، نعم بدك تنوي وتعملي صح، صحيح. وكل عمل يدل عليه النية منه. هي اللي قلناها تبع لماذا أريد ما أريد، نعم يعني شو نيتي من هذا العمل. وبالتالي أنا لما بدي أتوقع شيء، إذا أنا بدي أتوقعه وما سعيت للحصول عليه، كيف رح يتجلى؟ ما بيتجلى. إذا ما أخذت بالأسباب لحتى أحصل عليه، ما بحصل عليه. صحيح. إذا تمام؟ استنادا أستاذي عبير على كل ما سبق، إذا حبينا نختم بأمر واضح ومحدد من حضرتك: كيفية إطلاق نية صحيحة والشروط الواجب تحققها، إلى جانب خلينا نقول الاحتياطات من العوائق أمام تجلي النوايا. أول شيء مثل ما سبق وحكينا إنه لازم يكون في عندي رؤية واضحة. لنفترض أنا بدي نية محددة، فبيجي بكتب أول شيء شو هي النية اللي أنا بدي إياها. اثنين، هي رقم واحد، منها انا اسجل النية. نعم اثنين، بدي اسال حالي لماذا اريد ما اريد، ليش انا بديها. فهون لازم يكون في عندي سببين، سبب ذاتي يخصني الي، والسبب الاخر هو ما يخص الاخرين، نعم يعني انا في عندي قيمة مضافة اقدمها للمجتمع، مهم. وبنفس الوقت هي النية بدها تخدمني الي انا بشكل شخصي، فانا بدها تكون منيحة مشاني، منيحة مشان المجتمع اللي انا عايشة فيه. نعم الا اذا كنت عم بحكي عن نوايا شخصية جدا، لنفترض انه انا بدي نزل وزني، هي مو النية صحيحة على فكرة، هي النية طريقة صياغتها هيك غلط. هلا بقول لك شو هي الطريقة الصحيحة، لكن هذا امر شخصي جدا بخصني، ما بيرتبط بالاخرين، اوكي؟ فهون ما في اخرين، لكن اني عم بحكي عن مجال العمل او فيما يخص العلاقات مع الناس، نعم فانا لازم يكون، او فيما يخص مهني، انا عم انتهي المهنه، انا هاي المهنه ما راح اشتغل فيها لحالي، هي ترتبط بالمجتمع اللي انا عايشه فيه، تمام؟ فلازم يكون في عندي نيتين، ما اريده وما اقدمه، ما يلبي شغفي وحاجتي وما يلبي احتياج الاخرين، هو مو بس احتياج شخصي، نعم الانسان ما بيعيش لنفسه فقط، وانما بيعيش مشانه ومشان يقدم شيء جيد يخدم فيه المجتمع. نحن كفايتنا عبارة عن شبكة متصلين مع بعضنا البعض، أنا اليوم بحتاج إني أروح صلح أسناني عند الدكتور الفلاني، إذا ما وجعوني أسناني الدكتور كيف بده يفتح عيادته؟ هو بحاجة إنه، معناها أنا بمرض مشان هو كمان يعيش. نعم نحن متواصلين مع بعضنا البعض شئنا أم أبينا. نعم الفلاح كيف بيزرع بأرضه مشان أنا آكل؟ وإذا أنا رحت زرعت بأرضي وكل واحد فينا زرع بأرضه، طيب هذا الفلاح شو بيشتغل؟ يتوقف عمله، وبالتالي أنا لازم يكون في عندي من النية اللي أنا عم صوغها، لازم يكون في عندي رغبتين، رغبة ذاتية ورغبة للآخر. بنسبيتها للآخرين. نعم الثلاثة، هي النية اللي أنا كتبتها لازم أسأل حالي السؤال الصحيح، أنا ليش بدي إياها؟ نعم لماذا تتجلى هذه النية بسهولة في حياتي؟ مهم. هي طريقة لتجلي النوايا. لماذا تتجلى نواياي في الوقت المحدد لها، في الوقت المناسب لها؟ نعم هي كأني عم أقول هي أقوى من التوكيدات على فكرة. كون كأني عم بعطيها أنه هي أصلاً عم تتجلى، مقتنع ومؤمن تماماً تماما تماما بهالحقيقة. تماما، لماذا يظهر في عالمي من يدعم نيتي مثلا؟ فأنا لازم صوغ النية باتجاه ما أريد وليس باتجاه ما لا أريد. نعم كمان هي النقطة الرابعة، مثلا مثل اللي قبل شوي حكينا عنه، أنا بدي أنزل وزني، هي النية خطأ، لازم أنا تكون نيتي السعي للحصول على جسد صحي، وبالتالي يتجلى الأمر بسهولة. أما أنا رايحة باتجاه تنزيل الوزن أو التخلص من الوزن، هذا ما لا أريده، أنا لا أريد الوزن، فليش عم حط نيتي بالوزن؟ لازم أحط نيتي في حصولي على جسد صحي وسليم ومعافى، في حصولي على جسد متوازن. وقتها كل شيء زيادة عن هي النية لحاله شو بصير فيه؟ بيروح، مثل الوزن الزايد بيروح، الأمراض بتروح، عرفتي كيف؟ وبالتالي أنا بعرف شو هي النقاط اللي بحاجتها لحتى أحصل على وزن صحي، على جسد صحي ومعافى. أما لما بروح بشتغل بس على تنزيل الوزن، هو بس الموضوع حمية أو رياضة، الأمر أكبر من هيك بكثير. نعم لما بتكون نيتي إنه أنا أحصل على جسد صحي ومعافى، وقتها بهتم بطبيعة غذائي، بهتم برياضتي، بهتم بعلاقاتي، لأنه الجسد يتأثر بالعلاقات. نعم أنا إذا بتعامل مع شخص كل يوم بعيد نفس الموال اللي بيسم البدن، نعم يصبح حتما إذن حكيتي يصبح عنه. يصبح الأمر متكامل على صعيد أو على المستوى المادي والمستوى الروحي، فينا نقول الاثنين مع بعض. تماما، وبالتالي لازم صيغ نواياي بطريقة صحيحة بما يخدم النية وليس بما هو بعيد عن خدمة هي النية. طب يعني مو أنا فينا صيغ نقول النية بكتب أنا نحوه وليس بعيدا عن، صح هيك بدك تقولي لي؟ إذا لا، كنت بدي أقول لك أيضا يعني في ناس عم تسمعنا وناطرة تعرف، يعني إن كان بنية النجاح في العمل، النجاح بالدرس، لأنه نحن على باب فحوصات، أيضا نية الزواج بالنسبة لكل الراغبين بالزواج، شبان وشابات، يعني لو نعطي أمثلة كمان. طيب اوكي، خليني اقول، لنفترض انه انا بدي اتزوج، ابي ابدا في الزواج او شاب بده يتزوج، شو هي النية من الزواج؟ نعم كثير ارباع المجتمع عندنا بده يتزوج عشان يجيب ولد يحمله، نيته انه يجي حدا يحمله، ما عم يعني الزواج بالنسبة له هو وسيلة وليس غاية. نعم هو عم يفكر شلون بده يجيب حدا يعيش على حسابه. أنا آسفة بس هذا اللي هذا المطروح إذا اليوم بدنا ندرك تماما فعلا، هون بنرجع لماذا أريد ما أريد. تمام. أنا بدي أتزوج بس والله لحتى أطلع من بيت أبي، نعم معناها ما رح تطلعي، رح تطلعي لبيت أسوأ من بيت أبوكي إذا شافي بيت أبوكي اليوم سيء لهالدرجة. هي عملية هروب، إذا هي نعم مو بحث عن استقرار، بحث عن سعادة، هي وإنما هروب بالنسبة إلها الزواج. إذا كنتي عم تهربي فستهربي إلى أي مكان، أنا عم بشرك من هلا تتزوجي أي حدا، نعم وبالتالي ما رح يكون هذا الاختيار صحيح، ما رح تختاري شخص مناسب إلك، رح تختاري أي حدا بس المهم إنه تطلعي من بيت أبوك إذا كان هذا الغرض من الزواج. ولكن هي ممكن الصبية اليوم إذا كانت فرضا بعمر متأخر تقول أنا بدي أتزوج حتى أكون أم، هون هل فينا نقول إنه هي نية؟ هي عم لحتى تروي حاجة الأمومة عندها. حلو كتير هذا الشيء، هي شو نعم راح تقدم لابنها؟ هون عم نحكي عن النية، إنه أنا ماذا سأعطي؟ أنا بدي آخذ هذا الشعور، بدي أحصل عليه كأم. نعم طيب أنا الأمومة فقط هي الغاية من الزواج؟ يعني هل أنا بروح أكيد لا. بربط مصيري بمصير شخص ثاني بس مشان يكون عندي ولد؟ طب افترضي إنه لنفترض نحن عم نحكي عن سيدة تزاوجت سن الإنجاب، نعم معناها ما بتتزوج؟ بتقول خلص أنا راحت علي، ما عاد يجيبوا لك، ما لازم أتزوج. إذا في أمر أسمى من هالأمر لسه. تمام، نعم العلاقة بحد ذاتها مع الشريك هي شيء مقدس جدا، يعني هي مش شيء عادي نحن عم نحكي عنه. بس أنا بروح بتزوج بس كرمال إني أجيب ولد أحمله أو يحملني أو أشعر بأمومتي، هي كلها عبارة عن نوايا فرعية. صح، نعم هي موجودة ضمن النية الكبيرة اللي هي الزواج، نعم لكن في شيء أسمى بكثير، لأنه أنا مثلا بدي يعيش حالة الاستقرار مع رجل، أو أنا بدي أقدم بدي أشعر بإني أنا بكنف رجل، أشعر بطاقة وجود شخص مختلف عني. نعم في كثير تفاصيل لو بنفكر فيها، لأنه نحن للأسف يعني نظرتنا للزواج هي نظرة مادية، يعني أنا بدي حدا أتزوج ويكون وضعه المادي جيد ليصرف علي مثلا، نعم أو بدي حدا يحمل مسؤوليتي، أو بدي أطلع من هذا البيت، أو ما في لحظة نحن ما بنفكر بالآخر على أنه هو وجوده في حياتنا عامل مهم. نعم يعني طاقة الذكر في حياة الأنثى مهمة، وطاقة الأنثى في حياة الذكر جدا مهمة، نعم وإلا رب العالمين ما كان خلقنا فقط من جنس واحد، ليش صحيح عملنا جنسين؟ لأنه لا يكتمل التوازن، ما بيتم إلا بوجود الطاقتين هذول، طاقة الذكر صحيح. وطاقة الأنثى. لضيق الوقت رح أسألك السؤال الأخير اللي هو نية النجاح في العمل والدرس، شو كيف لازم تكون النية الصحيحة؟ طيب أنا بدي أحط النية بعملي، بمشروع أنا عم أشتغل فيه، قديش رح يحقق لي هذا العمل إلي شغفي، قديش رح يرضي لي شغفي، وقديش رح أقدم من خلال عملي خدمة للآخرين. نعم أعطيك مثال، لو أنا فتحت مشروع، أنا هذا المشروع اللي عم أشتغل فيه بحبه، ولا عم أشتغل هذا المشروع بس لحتى أقول للناس شوفوا أنا عم طالع مصاري منيح، أنا بقدر أعمل هذا المشروع وأكون أحسن منكم؟ يعني نعم هل هو منطلق من ما أريد فعلا من ذاتي الحقيقية ولا من الإيجو؟ الإيجو بيكون عن بس لحتى يظهر للآخرين صورة مثالية، بس لحتى يظهر أمام الآخرين بصورة مثالية. إذن أنا زائفة هون بتكون. تمام، هي الأنا الزائفة، لكن لما بكون عم ينطلق من رغبته الحقيقية فهو ما بهمه أصلا الناس شو رح يحكوا، بيكفي إنه هو يكون شاعر بالرضا عن الشيء اللي عم يعمله وما في ضرر أبدا للآخرين، هي نعم نيته الذاتية. أما النية التي سيقدمها للآخرين، لنفترض إنه أنا فتحت فعلا هذا المشروع وأنا ضمن نيتي إنه شغل معي مثلا لنفترض 3 أو 4 أشخاص، معناها أنا فتحت بهالحالة كم بيت؟ 4 بيوت، صح؟ وكل واحد اشتغل معي هو معناها أنا رح أعطيه أجر، معناها أنا شغلت شخص ففتحت بيت. لاحظي إنه أنا نيتي مو بس إنه أنا أعمل وإني أستفيد، كمان بدي أفيد الآخر. إذا فبالتالي هاي النية يعني مستحيل تكون بهالوضوح ولهالدرجة صافية وما تتجلى. نعم، للأسف الوقت مر وما حسينا فيه. الموضوع جدا مهم فعلا، وضروري نركز على نقاط متعددة أستاذي عبير من كل اللي ذكرتيه، الكلام القيم والرائع والجميل والمفيد لإلنا. الأهم نركز على أنه ما هو ممكن لغيري ممكن لي، وإن لم تخطط خطط لك، وتذكر أن الله معك، فكن مع الله ولا تبالي. بالختام بدنا نقول أنه لازم ننوي كسوريين تكون كإنسان تكون سنة سلام، مو بس لسوريا، لكل العالم. بدنا نتشكرك مدربة التنمية الذاتية والمعالجة بالتنويم الإيحائي من دمشق الأستاذة عبير الشاطر. الله يخليك يا رب حبيبتي، وإن شاء الله بتكون سنة خير وسلام مثل ما تفضلتي على سوريا وعلى العالم أجمع، لأنه شايفين كيف عم تزداد الحروب وتنتشر. إحنا كل ما أرسلنا طاقة نية فيها سلام أكثر للعالم، هذا ما ترسله إلى الآخر يرتد إليك مضاعفا. فإن شاء الله يا رب تكون سنة خير وتوازن وسلام على الجميع، وشكرا كثير لاستضافتك إلي ببرنامجكم، والله يعطيكم ألف عافية يا رب، وكل عام وأنتم بألف خير. وأنتي بألف خير يا رب، شكرا لك. ينعاد عليكم.